القاهرة تقدم طبيبة على الهواء. طبيبة على الهواء، لقاء أسبوعي. رئيس التحرير هالة سالم. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم معنا في طبيبك على الهواء، ومعكم فريق عمل يوم الأحد على هندسة الهواء حسام رأفت. بلمساتي الإخراجية المتميزة أدهم عزام. ومعكم على الهواء أسماء موسى. الأحد من كل أسبوع في 1:05 ظهرا مع طبيبك على الهواء، يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء يساعدنا تلقي الاتصالات على تليفون 2752-92-303 2754-84-124. صفحتنا على الفيسبوك إذاعة البرنامج العام 107.4. مستمعينا الأعزاء، وموضوعنا النهاردة موضوع طبي مهم جدا، وبيشرفنا في استوديو البرنامج العام الدكتور ياسر سيد سيف، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون وعميد معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف. دكتور ياسر أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بك يا فندم. يمكن العين بنقول عليها حارس دايما، ويمكن أهم الأعضاء في جسم الإنسان، ويمكن هي الأهم يعني بالنسبة لأي مواطن يعني. أكيد. يمكن في الفترة اللي احنا فيها في شهر أمشير أو فترة التقلبات الجوية بشكل عام، كثير من العيون بتتأثر، يعني في كتير بيصيبهم من حساسية العيون، في عيون تحس ان جواها رمال كده، التعامل مع هذا الأمر إزاي؟ هو الحقيقة يعني احنا عندنا فصل الربيع، يعني بما ان هو فصل جميل جدا، بس يعني هو عندنا فيه رياح اسمها رياح الخمسين، ودي لما بتيجي في رياح الخمسين دي بيصاحبها بعض الأتربة في يعني الخمسين يوم دول اللي هم بيبقوا في الفصل اللي هو بتاع أمشير، وفي اللي هو بتاع شهر 2 و3 و4. الأتربة دي بتعمل شوية حساسية. طب دكتور ممكن تقرب من المايك بس يا فندم شوية، تقرب كده عشان الصوت حضرتك، تفضل فندم كمل. الرياح دي بتعمل أتربة، والأتربة دي لما بتخش في العين بتعمل حساسية في العين. وأكتر فترة فيها حساسية في العيون اللي هو الفترة اللي بتاعت الربيع، عشان كده سموا يعني الحساسية اللي هو رمض الربيع. رمض الربيع يعني عشان مرتبط بفصل الربيع. وده بيصاحب التغيرات اللي هي في الجو، وبيبقى أكتر في الأطفال اللي هم الصغيرين. الأطفال الصغيرين لما بيتعرضوا للأتربة والتغيرات اللي هي بتاعت فصل الربيع وحبوب اللقاح والحاجات اللي زي كده، دي بيعمل حساسية في العين. الحساسية في العين دي أعراضها إيه يا دكتور؟ بيصاحبها أكلام في العين، هرش في العين، وإحمرار شديد في العين. تمام، بدرجات متفاوتة. يعني ممكن يبقاش فيه إحمرار بس يبقى فيه عنده رغبة في الهرش، ده معناه إن فيه حساسية في العين. برضه فيه حساسية. طب ده قطرات، العلاج ده بيبقى قطرات ولا؟ العلاج دايما بيبقى قطرات. اللي بيخفف الحساسية وبيخلي المريض يستريح القطرات اللي فيها كورتيزون. اللي فيها كورتيزون. بس للأسف استخدام القطرات الكورتيزون فترات طويلة أحيانا بيرفع ضغط العين لبعض الأشخاص. بيرفع ضغط العين، بيسميها مية زرقة، وبيعمل عتامة في العدسة بتاعت العين بنسميها مية بيضة. فقطرات الكورتيزون مع أنها بتخفف الحساسية بتاعت العين، بس ما نقدرش أن احنا نستخدمها فترات طويلة إلا تحت إشراف الطبيب، ولازم مثلا نستخدمها أسبوع 10 أيام حسب ما الطبيب شايف الحالة يوصي بالحالة. إنما ما نكررش قطرات الحساسية من نفسنا. تمام. طيب يا دكتور، طيب معنا مكالمة ونستكمل الحديث. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تعرف حضرتك يا فندم؟ عماد أنور حسن أفندم. أهلا يا أستاذ عماد. الله يخليك، تحياتي يا أستاذ أسماء، وتحياتي لأسرة البرنامج العام. أشكرك يا فندم، ربنا يخليك. سؤال حضرتك يا فندم. لو سمحت يا دكتور ياسر. اتفضل يا فندم. ربنا يبارك فيك يا رب. لو سمحت يا فندم، أنا عندي ضمور في العصب البصري. أي فندم. والتهاب ومية بيضة. تمام. فالدكتور قال لي إيه يعني، هي عاملة لي عتمة جامد. تمام. من سنتين كانت، ما كنتش شايف. عندك كم سنة؟ عندي 50. 50. الضمور في العصب البصري ده يعني مقلكش سببه ايه؟ لان احنا وراثي يا فندم، وقالوا لي مفيش علاج. وراثي للحاله. عند حضرتك التهاب شبكي تلوني؟ تلوني، التهاب شبكي تلوني. تمام. مزمن. تمام يا فندم. فعن في ميه بيضاء، قال لي الدكتور، قال لي لو شلنا الميه دي يمكن حتى توضح لك الرؤيه سنه. تمام. عملت عمليه في العين اليمين وشلت الميه. تمام. بس ما جابتش نتيجه دكتور. ما هو انت عندك يعني. المشكله ان الفيلم الحساس اللي هو بتاع العين اللي هي بتقدر تشوف بيها ده، في اللي هو الضمور، او في اللي هو الالتهاب الشبكي التلوني. الالتهاب الشبكي التلوني ده في الخلايا اللي هي بتشوف الضوء، فبالتالي ما بتبقى شايف الالوان كويس بالنهار، بالليل ما بتشوفش بالليل عشان الاضاءه بتبقى بالليل خافته. تمام. ده مرض وراثي نتيجة يعني أكتريته نتيجة جواز القرايب. تمام. مفيش علاج نزل يا دكتور بره حتى يعني. أنا كنت سمع عن الخلايا الجذعية بيقولوا عليها. الخلايا الجذعية لسه تحت الأبحاث، بس النتائج بتاعتها مش مبشرة. المبشرة اللي هو العلاج الجيني للعين، حقن جيني في العين. ده موجود في مركز في سويسرا وموجود في مركز في أمريكا، بس لسه تحت الاختبارات، لسه ما يعني شغالين عليها، ما خلصوش الاختبارات بتاعتهم. ده يا فندم يعتبر حل يعني جذري حتى لفقيد البصر تماما، يعني في الحالات اللي فيها ضمور. لا، مش حل جذري ولا حل مساعد. حل مساعد هو الحالات اللي هم يعني الثمان حالات اللي عمل عليهم بحث وبيتابعوهم بقالهم فتره، كان عندهم كان عندهم ضمور في العصب البصري والتهاب شبكه تلوني، ما كانوش بيشوفوا خالص، ما كانوش بيشوفوا خالص، كانت حالات شديده يعني. بداوا ان هم يشوفوا بيها، فدي دي علامه خير في اللي هو العلاج الجيني للعين ده، موجود في سويسرا وموجود في الولايات المتحده لسه الامريكيه، تحت الاختبار، تحت الاختبار، لم يعني يطرح حتى لسه للعلاج. ما نزلش بره المركز اللي هم شغالين فيه مع الحالات اللي هم بيتابعوا معاها. طيب عاده الامور اللي بتبقى تحت الاختبار كده في مجال العيون بتاخد مدى زمني قد ايه؟ بتختلف من بحث لبحث، يعني في ابحاث تاخد سنتين ثلاثه، في ابحاث تاخد سنين حسب النتائج ما بتطلع، حسب النتائج. يعني ربنا كريم. الابحاث دي شغالين فيها، هي مشكلتهم بس ان هم ما عندهم، ما بيتجوزوش قرايب، فالالتهاب شبكه تلوني بره في اوروبا وفي امريكا قليل جدا، فالحالات عندهم نادره، مش كتير. طيب لو في حاله يعني شبيهه برضو فقد بصر مثلا نتيجه لمرض السكر مثلا وحصوله حدوث، ده العلاج الجيني برضو ينفعه في هذه الحاله؟ لا، دي قصه تانية. يعني تاثير السكر علينا دي قصه تانية، هنقوله في نص الحلقه، في نص الحلقه ان شاء الله. بس خلينا نخلص القصه دي. المرض الوراثي اللي هو الالتهاب الشبكي التلوني بيجي معاه ميه بيضه، الميه البيضه لما بتتشال بتساعد شويه في بعض الحالات ان انت تشوف شويه زياده، تمام، بس قد ايه دي بتختلف من حاله لحاله ومن عين لعين في نفس الشخص، يعني مش شرط نفس العين الثانيه تشوف نفس اللي هي كانت الاولانيه اللي اتعملت، تمام. فهو لو في ميه بيضه دي نعملها، ودي بتساعد شويه ان هي تعمل الدنيا تتحسن. الحاجه الثانيه ناخد فيتامين اللي هو الاوميجا اللي هو بتاع زيت السمك بصفة مستمرة، عشان ده بيساعد الالتهاب الشبكي التلوني، او يعني فيتامين مساعد للالتهاب الشبكي التلوني، دي حاجة كويسة للالتهاب ولا الشبكي. مساعد للعين بشكل عام، يعني للعين بالذات، وفيتامين للشبكية فلازم ناخده بصفة مستمرة. طيب معنا مكالمة كمان يا دكتور. الو، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. اهلا يا فندم. تحياتي لحضرتك ووصفه البرنامج يا استاذ اسماء. اشكرك يا فندم، اتفضل. اكلم الدكتور يسري. الله يخليك. اتفضل يا فندم. ياسر، ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. انا اولا علي يعقوب مني سمان زاجة دقالية. اهلا وسهلا. السن 71 سنة. ربنا يديك الصحة. العين اليمين كان اجيها عليها مية زرقاء. فانا اتعملت عملية وشفت شوية. جالي تاني انفصال شبكة. أيه. عملتها برضو ويعني ايه مشيت شوية، فالعيني الشمال كان عليها مية بيضة بس المية قديمة يعني. أيه. فالدكتور قال لي اعمل لك عملية يمكن تشوف 20-30%. تمام. قلت ماشي، لا شفت ال 20 ولا 10 ولا 5%. تمام. اعمل ايه حضرتك دلوقتي بقى؟ هو قلت ان انت كان عندك مية زرقاء في الاول. كان في العين اليمين. كويس. المايه الزرقاء وصلت، المايه الزرقاء وصلت حدها قد ايه؟ عشان هو طبعا اللي بيروح من المايه الزرقاء ما بنقدرش نرجعه. تمام. يعني المايه الزرقاء ده، المايه الزرقاء ده مرض بيأثر في العصب البصري، بيبقى جزء منه ارتفاع في ضغط العين. فهو ضغط العين لما بيرتفع، تمام، بيضغط على العصب البصري وبيعمل فيه زي تليفات ضمور في العصب البصري، فالخلايا العصبية اللي بتموت ما فيش قوة في الأرض تقدر تحيها إلا بأمر الله طبعا. تمام. واللي بيموت ما بنقدرش نحييه. فإحنا الغرض من المية الزرقاء، الغرض من المية الزرقاء إن إحنا نحافظ على الموجود يعني بأقصر فترة ممكنة. ما أنا خلاص هي فصلت لوحدها، حتى ما بشوفش حاجة بقى أي حاجة خالص دلوقتي. يعني ما بتشوفش نور بيها ولا أي حاجة خالص، قفلت خالص، بقت عتمة قدام مني خالص. ان شاء الله في هو شغالين في بحث على الموضوع ده، ان هو بيركبوا زي شريحة في الشبكية، ودي بتتوصل بالعصب البصري وبالمخ. فيعني الشريحة دي تحت التطوير، بدأت تنزل في امريكا بس لسه بيعدلوا فيها شوية عشان يحسنوا الكواليتي بتاعتها. لو جات في مصر ممكن نعرف يعني. نعم. لو جت في القاهرة نعرف نوصل يعني. ان شاء الله، بس هي لسه تحت التطوير، لان هي يعني طيب. خلت اللي هم ما بيشوفش النور دلوقتي بيشوف النور، بس لسه مش قادر يحدد اللي قدامه. فيعني العملية مكلفة ولسه تحت التطوير برضو. فيعني انت اللي ما بيشوفش النور هيشوف نور بس مش قادر يحدد اللي قدامه برضو هتعمل بيها ايه. يعني نصبر شويه لما ينزل الايه بس الامل موجود يا دكتور مشعل. يعني الحاج علي عايزينك تبقى عندك امل دايما في ربنا كبير ان شاء الله. ادم بدانا في الخطوه دي وطلعت بهذا الشكل يبقى ان شاء الله في امل في المستقبل. يعني الكاميرا اللي هم طلعوها 75 ميجا بيكسل بيعملوا دلوقتي اختبارات على 150 ميجا بيكسل. نقول يا رب يا رب ان شاء الله. بس نشوف بس روح الجنه ونرجع للزمن. نقول يا رب ادعي بس ان هم ينهوا الابحاث بتاعتهم على خير. وانت بتصلي ادعي وربنا يوفقنا ان الابحاث تمشي عشان نقدر نعالجك باذن الله. يا معنا كالتليفون كمان. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. طبعا سعداء بحضرتك اسماء موسى وفريق العمل الجميل اللي معاك يوم الاحد. الحاج احمد حسني. الحاج احمد حسني من الوادي الجديد. اهلا بيك يا فندم. ده بلدياتي والله. اهلا وسهلا. واسمعي لي احيي الدكتور ياسر سيف سلام مضاعف لان ابن قرية الكرمون مركز الدخله الوادي الجديد. اهلا وسهلا ابن العالم الطبي طب العيون طب العيون في مصر الدكتور سيف سيف رحمه الله عليه وعلى كل علمائنا الافاضل. الله يرحمه. منورنا يا دكتور. الله يخليك يا فندم. ولا استفسارين سؤالين يا دكتور. اولهما حضرتك عارف الوادي الجديد مساحته طوله حوالي 1000 كيلو متر عرضه حوالي 500 نص مساحه مصر تقريبا 44% من مساحه مصر. الرياح الخامشيه عندنا بتلعب بينا لعب شرس عشان ارضنا فضاء وبراح. كيفيه الوقايه منها هذا هو الاول. الثاني ضمور العصب البصري والشبكات التلونيه كيف نحمي اولادنا الذرية وأحفادنا من انتقال هذا المرض الوراثي لهم. أشكرك ومنورنا وكل سنة طيبين والسلام عليكم. سؤالين جميلين جدا. تمام. خليني أجاوب على التهاب الشبكي التلوني الأول كيفية الوقاية منه. طبعا الوقاية أحسن من العلاج. وده مرض يعني وراثي بيجي من جواز القرايب. التهاب الشبكي التلوني التهاب جواز القرايب. نسبة حدوثه عالية جدا في الجواز بتاع القرايب. فاحنا طبعا اي حد في العيلة في الاجداد في الاعمام في الخلان في الاقارب اولاد العم عنده التهاب شبكي تلوني ياريت ما نتجوزش من القرايب نفس العائلة. تمام. واحنا بنتجوز حد تاني من عائلة برضو مختلفة نسأل في حد عنده التهاب شبكي تلوني في الاقارب بتاعة العروسة ولا لا. تمام. لو احنا عندنا حالة وهم عندهم حالة نسبة برضو حدوث المرض برضو عالية. أعراضه إيه يا فندم للتهاب الشبكي التلوني؟ ملوش أعراض. بيبقى الطفل يعني بيتولد بيه بيظهر تدريجيا مراحل تدريجية. يبدأ في الأول إن هو مش شايف بالليل بيبقى رؤيته بالليل منعدمة فبيبقى شايف في الإضاءة كويسة فنلاقيه بالليل وهو ماشي بيخبط في الحاجات مع انها يعني قدامه بيبقى شايفها بالنهار كويس انما بالليل بيبقى بالليل ماشي الرؤية تقل يعني, وتبدأ تزيد مع الموضوع تدريجيا يعني حسب الحالة وحسب الدرجة بتاعتها. في ناس بتتأثر على سن كبير جدا وفي ناس بتتأثر على سن صغير. تمام. بس دي بداية أعراضه يعني. فجواز القرايب نحاول ان احنا نتفاداه على قد ما نقدر لان ده يعني كنوع من انواع الوقايه بتاعه الايه الالتهاب الشبكي التلوني. تمام. بالنسبه للسؤال الاولاني اللي هو المهم بتاع الوادي الجديد. هو مش الوادي الجديد بس اللي بتتعرض للخمسين. لا هو كل الجمهورية بتتعرض لرياح الخمسين وبتختلف من مكان لمكان. الوادي الجديد الزرع اللي فيه يمكن يعني مساحة الصحراء فيه أكبر وكتير بس برضو بيتعرضوا للحساسية اللي موجودة والحتة اللي هي على وادي النيل برضو بتتعرض للحساسية اللي بتبقى فيها حبوب اللقاح كمان فدي بتأثر. يعني بني سويف أنا شفت فيها نسبة الحساسية أكتر من اللي في الوادي الجديد نفسها. تمام. ومع ذلك برضو الوادي الجديد فيه يعني ايه الحساسية موجودة. الوقاية ان احنا اليوم اللي فيه تراب نحاول ان احنا نتجنب الخروج او نخرج ونلبس نظارة شمس او نظارة بتاعت نظر او حاجة بحيث ان هي تمنع التراب ان هو يخش في العين. لو جيت تراب في العين نغسل عينينا كده بمية دافية. تمام. ولو في هرش او حرقان في العين نحط قطرات مرطبه او نغسلها بميه دافئه بارده. ميه بارده. ايوه. طيب احنا هنتوقف مع موجز الانباء ثم نعود للمكالمات مره اخرى. تمام. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. سيداتي وسادتي، موجز أنباء الواحدة والنصف. سوريا تؤكد أن قواتها أسقطت طائرة تركية بدون طيار فوق مدينة سراقب شمال غرب سوريا، وتنفي المزاعم التركية بشأن إسقاطها طائرة للجيش السوري. سوريا تعلن استمرار القوات التركية في تنفيذ أعمال عدوانية ضد الجيش السوري في محافظة إدلب وما حولها. الجيش السوري يحذر من أنه سيتم التعامل مع أي طيران يخترق المجال الجوي في مناطق الحظر باعتباره طيران معاد يجب إسقاطه. رئيس الوزراء يتابع موقف تعامل منظومة الشكاوى الموحدة مع الحالة الطبية التي تم رصدها في شهر فبراير الماضي. الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للسودان من أجل إرساء السلام والديمقراطية هناك. إيران تعلن ارتفاع عدد الضحايا جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 54 حالة وفاة وأكثر من 980 مصابا. كوريا الجنوبية تسجل اليوم 210 حالات إصابة جديدة لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 37 ألف مصاب. الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية ترفع مستوى التأهب إلى الأقصى عند الحدود اليونانية التركية التي يفر منها آلاف المهاجرين باتجاه أوروبا. الشرطة في كازاخستان تعتقل العشرات من أنصار المعارضة الذين نظموا حملة احتجاجات في العاصمة نور سلطان ورددوا شعارات معارضة للرئيس. زعيم المعارضة في فنزويلا يتهم الرئيس بالتورط في محاولات الاغتيال التي تعرض لها أمس. وأخيرا سيداتي وسادتي، علماء الفلك يكتشفون جسما فضائيا يدور في مدار حول الأرض يشبه في تكوينه القمر. من القاهرة قدمنا لكم سيداتي وسادتي موجزا بآخر وأهم الأنباء، قرأت على حضراتكم أسماء موسى. أول مرة قابلتك فيها وأول كلمة ناديت لك بيها وأول لحظة حب، فاكر أول ضحكة وهمسة وأول نظرة وأول لمسة وأول دقة قلب. أنا قلبي لسه قلبي وعيوني ورمشهم توهوني وفي لحظة غيروني وتغير عمري بيك عليك بس حبيت الشوق وناره بحلاوته وبمراره حبيت الشوق وناره بحلاوته وبمراره حبيتك وديتك قلبي قلبي مستمعينا الأعزاء ما زلنا معكم وطبيبك على الهواء في استوديو البرنامج العام وبيشرفنا في استوديو الهواء الدكتور ياسر سيد سيف أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون وعميد معهد دراسات علوم المسنين جامعة بني سويف. يعني دكتور ياسر يمكن من كتر الشكاوى الناس من العيون مش عارفة أسأل حضرتك على علوم المسنين أو معهد دراسات علوم المسنين ويمكن ده أمر من الأمور الجديدة يعني في مش ما بنسمعهاش كتير. معهد علوم المسنين أو معهد دراسات علوم المسنين ده أول معهد في مصر والشرق الأوسط له علاقة بالمسنين ودراسات اللي هي خاصة بالمسنين لأمراض الشيخوخة يعني أمراض مثلا أمراض الشيخوخة كلها مش بس أمراض مش بس أمراض علوم الشيخوخة كلها بمعنى عندنا الأقسام مختلفة خاصة بالمسنين. طب ممكن تقرب يا دكتور معلش مرة تانية عندنا الأقسام خاصة بالمسنين في اللي هو طب المسنين ده اللي هو خاص بعلاج الأمراض بتاعة المسنين في العلاج الطبيعي للمسنين وده خاص بالعلاج الطبيعي اللي هم الناس المسنين في عندنا التغذية بتاعة المسنين وده اللي هم يأكلوا إيه تمام في عندنا كمان علم نفس وخدمة اجتماعية للمسنين الحياة الاجتماعية والأحداث. طب ليه حالة الاختصاص لفئة عمرية هل ليهم أمراض خاصة بمراحل العمر بمراحل السن يعني طبعا ده مش كده كمان ده عندنا كمان فنون المسنين يعني يلبسوا ايه والديكورات بتاعت البيت تبقى عاملة ازاي عندنا هندسة المسنين شكل البيت والترابزينات والشوارع والدنيا تبقى عاملة ازاي عندنا كمان يعني اللي يصلح البيت اللي يصلح يعيش فيه رجل سنه كبير او سيدة سنها كبير طبعا. غير الشباب طبعا طبعا في كوز خاصة بالمسنين بتطبق في العالم في البيوت بتاعة المسنين اللي هي اللي برا تمام وفي بتطبق كمان في الشوارع دلوقتي في أمريكا وفي أوروبا اللي هو الرصيف يبقى واطي ارتفاع الرصيف قد إيه الممشى بتاعه يبقى مايل إزاي يعني الدنيا يعني بتتطور بحيث إن هم يساعدوا المسنين والمعاقين المسنين والمعاقين طبعا تمام فهي دي حاجة مهمة جدا لأن هو مثلا لما تشوفي دلوقتي تعداد السكان في أوروبا تلتهم مسنين تمام صحيح بيسموها القارة العجوز يعني على عكس قارة أفريقيا القارة الشابة طيب بالنسبة للمسنين يا فندم يعني هل الأمراض الطبيعية اللي بتصيب الناس يعني السكر والقلب يعني دي أمراض انخفض السن اللي بيصاب بيها يعني بنجد ناس في سن الأربعين ما نقدرش نقول عليهم طبعاً. كبار أو مسنين بيبقى عندهم السكر بيبقى عندهم الضغط إيه يعني حالة الاختصاص بالمسنين هل الخلايا بتعجز بتمرض هي دي المفروض هي دي النقطة لا هي دي المفروض يرد عليها الناس بتوع البطنة انا تخصص العيون طيب خلاص مش لا مش قصدي بس هو طبعا يعني السكر بدا ينتشر بشكل جامد لان طبيعة الاكل عندنا اختلفت غير زمان تمام الحاجات اللي هي الفاست فود والحاجات اللي هي الاكل الخارجي والحاجات اللي زي كده ما بقاش الواحد بياكل الوجبات اللي هي زي بتاعت زمان الخضار والاكل الصحي يمكن كنا حتى النهارده معانا دكتور مجدي بدران وكنا بنتكلم عن الاكل الصحي والوقايه من فيروس أكيد. كورونا دكتور ياسر معانا تليفون كمان نشوف مكالمه مين معانا الو ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله معكم محمد سنسي غانم من محافظة الجنة مركز دسنا أبو مناع بحري أهلا وسهلا يا فندم أهلا بحضرتك سؤالك يا فندم جاك يا دكتور أهلا وسهلا بيك جا حالك يا دكتور اللي بقيت فيك الحمد لله والله يا دكتور أنا عندي 57 سنة أي بالنسبة لسنة 2000 كسبت عند الدكتور سيف اللي هو والده تمام فطبعا قال لي عندك الاول قال لي عندك ميه بيضة وبتاع فقال لي اعمل لك العمليه على اساس ميه بيضة تمام فبعد ده كشف علي بيقول لي عندك في ضمور في الاعصاب تمام فطبعا طبعا عملت العمليه الميه البيضة في العين اليمين وفي العين الشمال تمام وطبعا جاء بعد كده قال لي ده في ضمور في الاعصاب, وطبعا دي قال لي ما فيش طبعا لها علاج او حاجه يعني في كان في الوقت الحاضر يعني. ده اللي هو الالتهاب الشبكي التلوني. طبعا في الشبكيه, فطبعا ده طبعا الحاله بتاعتي انا بالنسبه لشبوره يعني كده في تمام زي ما قلنا كده في اول الحلقه تمام ان الالتهاب الشبكي التلوني ده مرض وراثي. ايوه تمام. بيصيب الشبكيه من جوه, بيخلي الشبكيه الواحد ما بيشوفش بيها كويس. لما بيكون في ميه بيضه في العين تمام. ايوه الميه البيضه دي عتامه في العدسه بتاعه العين بتمنع ان احنا نشوف العصب البصري من جوه. تمام. فاثناء الكشف لو احنا شايفين ان في ميه بيضه ومنع الرؤيه من جوه بتاعه قاع العين, ما حدش بيعرف ان في التهاب شبكي تلوني ولا لا غير بعد ما لما نشيل الميه. تمام. فلما شلنا الميه لقينا ان في التهاب شبكي تلوني, وده كان عندك من وانت صغير. من عندي وانا صغير طبعا. بالظبط. فاحنا شلنا الميه البيضاء اللي هي بتاعه السن والميه البيضاء اللي هي من الالتهاب الشبكي التلوني, بس دي يعني ما بتحسنش الرؤيه كتير لان المرض الاساسي في العصب البصري من جوه وفي الشبكيه من جوه. تمام. فان شاء الله زي ما قلنا كده في بدايه الحلقه ان هم شغالين في الابحاث الطبيه في هذا الموضوع, وان شاء الله ربنا يوفقهم قريب باذن الله لان احنا نعمل الحقن الجيني اللي هو يعني ان شاء الله يمكن يفيدك باذن الله قريب باذن الله. طيب ماشي يا دكتور. طب ممكن اجي مثلا نكشف عندك او بتاع مثلا تشوف الحاله برضو؟ ما فيش مشكله, اتشرف في اي وقت. بس هو يعني في الوقت الحالي مش هيبقى فيه علاج, لسه ما نزلش من مصر يعني الكلام ده موجود بره بس لسه تحت الاختبار. ماشي يا دكتور. اتشرفنا في اي وقت يا فندم. انا اخذت العنوان بتاعك طبعا في شارع شريف طبعا في مصر بقى. ما فيش مشكله يا فندم. تمام يا فندم, شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. معنا مكالمه كمان. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا فندم. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بألف خير يا فندم. أولا تحياتي للضيف المحترم, وتحياتي للأستاذة أسماء صاحبة الأسلوب الهادي والمحترم. أشكرك يا فندم. ده من ذوقك. معاكم الحاج إبراهيم عبد الهادي كف الصلاحات مركز بن عبيد دقة أهلية. أهلا يا حاج إبراهيم. أهلا بك, منورنا والله. الله يخليك يا زوق. دكتور أنا عملت عملية مية بيضة سنة 2016. تمام. والعملية الحمد لله كانت ناجحة جدا. الحمد لله. من 6 شهور تقريبا رحت للدكتور لتغيير النظارة. تمام. قال في مية بيضة, تحب اسحبها ولا تنتظر شوية؟ طبعا قلت له انتظر طالما الامور ماشية وعادية. لا يعني السؤال. عملت عملية ايه في 2016؟ 2016 عملية ايه؟ عملية مية بيضة. عملية مية بيضة. تمام. السؤال, المية البيضة ممكن ترجع تاني؟ لا المية ما بترجعش تاني. بس السن فوق 70 سنة والحمد لله لا ضغط ولا سكر. ما انا بقول حك المية البيضة لما بتتشال ما بترجعش تاني. مال الدكتور هو بغير ده النظارة قال لي ده فيه مية ممكن اسحبها لك يعني. لا بيحصل الاتي يا فندم. نعم. احنا لما بنشيل المية بنزرع عدسة مكانها. نعم. اوقات بيحصل ترسبات من الجسم على العدسة. نعم. الترسبات دي بتخلي الرؤية تبقى مش واضحة تاني. نعم. فبتتمسح بتتمسح بالليزر بجلسة ليزر عادي يعني عملية. نورمال يعني عادي يعني. دي بتبقى في العيادة الخارجية فندم وليس في العيادة الخارجية. ايوه. طب شكرا يا فندم والله احنا شكرا يا حاج ابراهيم. شكرا جزيلا. معنا مكالمة كمان. الو الو الو. ايوه اهلا بيكي. مساء الخير. سلام حضرتك. اهلا بيكي. اتعرف بيكي حضرتك ليلى من المنيا. سؤالك يا استاذة ليلى. ايه والله انا بسأل عن واحدة قريبتي كان حصل لها ضمور في العصب البصري, لقيت ورم في المخ. نتيجة ورم في المخ. كان ضغط على مركز الابصار بتاع عينيها الاثنين. تمام. فالكلام ده كان من فترة طويلة او كان من سنة 96, كان عندها ايام 19 سنة. بعد كده عملت اشعاعات وبتاع وظهر ان في ورم في المخ وكده, وبعدين الحاله بقى ايه, عينيها بدات النظر عندها يضعف خالص. في عين عندها اللي هي تحتوي بتشوف بيها غشاشة كده يعني ما تشوفش صوره واضحه يعني. هي من الكلام ده من سنه 96 لحد النهارده حوالي 24 سنه ما بتشوفش وشوش الناس. تمام. ربنا يشفيها. خيالات, ربنا يخليك. الخيالات كده الانسان في الناس كلها قدامها خيالات كده بتعدي من قدامها. فكشفت كتير وبعدين عملت اشعه ثانيه رنين برضو سنه 2005, الظهر اللي ورا بتتحل لوحده، وكان فتح العمليه في سنه 96 بس كانت لسه الموضوع ده في بداياته فخافوا يعملوا العمليه دي. فالورم ده يعني الحمد لله ربنا اتنجد كده وشال لوحده. اتشال لوحده؟ اتشال لوحده كده، معجزه ربنا لسه موجود يعني، ربنا موجود الحمد لله. انا بلاقي يعني كان عندها ورم في المخ وفجاه ما بقاش حاجه، ضغط على المخ، ضغط على العصب البصري، على العصب البصري وراحت لوحدها. الحمد لله. راح لوحده بس لسه الضمور اللي هو عندها في العصب لسه موجود. تمام. فكان جوزها وداها عند دكتور برضه في 2005 في المستشفى الوطني، قال له لحد دلوقتي لسه في علاج، لان سليمه فيها حاجه بس اللي عامل المعجزه الاولانيه قادر يعمل الثانيه. نقول يا رب. يا رب ان شاء الله باذن الله. هي دي معجزه طبعا. يعني هو قال لها يا صدقني يا دكتور، قال لها بتستخسر 1 في المليون المعجزه دي. ايوه صحيح، مش 1 في المليون، دي 1 في 20 مليون. اكتر بقى، عشان كده بقى بكرر عشان بس ادي امل للناس. طبعا ما حدش يفقد الامل ابدا. ربنا كرمها كرم غير طبيعي. طب صبرت الحمد لله 20 سنه. الحمد لله. الف سلامه ليها يا فندم. ان شاء الله يعني هم شغالين في الابحاث بتاع اللي هو توصيل العين بالمراكز العليا، فلو هي المراكز العليا عندها شغاله ان شاء الله تستفيد بالابحاث اللي هم شغالين بيها باذن الله. شكرا ليكي وربنا يشفيها ان شاء الله. ان شاء الله. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. وطبيبنا النهاردة الدكتور ياسر سيد سيف، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون وعميد معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف. دكتور ياسر، يمكن المكالمات كتير جدا لحضرتك على التليفون وحرك متابع معانا، وناخد مكالمة كمان. ألو، فضلي. ألو، أهلا بك يا فندم. أنا عامل عملية كرونية من سنة 2013. أيوة فندم. وفيها جبت مية بيضة. تمام. وحاليا الوقت فيها سبع ورود. نعم، فيها سبع ورود، واللحم كاسة على الغرز، على الغرز يعني. لا يعني ايه، حاجه كاست على الغرز في عينين حضرتك؟ لا، في سبع غروز يعني، كفضلين اللحم كاس عليهم وخلاص. معاك ينفع ينشال يعني الغرز؟ معاك ينفع ينشال الغرز؟ الغرز يعني عشان ما تشالتش. وفيها حاجه اللي هي ميه بيضاء، ينفع نعمل فيها عمليه ولا ينفع تعمل العمليه بتاعت الميه البيضاء يا فندم؟ ما فيهاش مشكله يعني. ينفع ده العمل عملت كرانيه، ينفع نعمل فيها؟ يتعمل يا فندم، يتعمل. يتعمل عادي يعني؟ يتعمل، ما فيهاش مشكله. الف سلام على حضرتك. الف سلام. معنا مكالمه كمان. الو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. ازيك يا دكتور اسماء؟ اهلا بيك يا فندم. اهلا بخير. اهلا وسهلا بيك دكتور ياسر. اتفضل. الله يرحم والدك ان شاء الله. الله يخليك يا فندم. انا بص يا دكتور، انا عندي 69 سنه، بدا المشوار معايا وانا عندي 17 سنه، كان في ميه بيضاء. تمام. عملتها الميه البيضاء مشده 3 سنين بالنضاره، اتحولت ميه زرقاء. تمام. حصل عندي العتامه، فجيت عملت عمليه تاني في سنه 75. الدكتور عمل لي العمليه، قال لي ده انا هفتح لك شباك كده في الكورونيه. أيه. على اساس ان انت يرجع البصر بتاعك تاني. فعلا رجع البصر بتاعي تاني بنسبه 65% بالنضاره. قضتني سنه ورجعت عتمت معايا تاني. تمام. اللي انا عرفته كان المفروض يعمل ايه؟ تغيير جسم الزجاجي في الفتره دي سنه 75. 75 ما كانش فيه تغيير جسم زجاجي. ايوه، قالك يعني كانت متحرمه في البلد او ما يعني ما كانتش موجوده يا فندم. مش متحرمه ولا حاجه. ما كانتش موجوده يا فندم. ما كانتش موجوده. ده يعني دي عمليه جديده يعني، اختراعها في اخر الثمانينات واول التسعينات. بالظبط كده. انا عملتها بقى تاني لجسم تغيير الجسم الزجاجي. ايوه، ما كانش لسه اكتشفوها يا فندم. عملت تغيير الجسم الزجاجي يعني في 82 83 كده. تمام. ما فادتنيش بحاجه يا دكتور. تمام. لغايه دلوقتي يعني عندي العتامه، بس بشوف الضي، النور والع، نور ماتش كده بس لغايه دلوقتي يعني. طب كويس. انا بتكلم بقى على الشريحه اللي انت بتتكلم عليها ديت. ايوه فندم. هي دي العين الالكترونيه اللي بيتكلموا عليها؟ دي العين الالكترونيه اللي بيتكلموا عليها، قدام شويه لسه. يعني هي دي اللي بيسموها كده العين الالكترونيه؟ لا، غير العين الالكترونيه. دي عين الالكترونيه، دي اختراع تاني، بس هم يعني غير تركيب الشريحه، مع تركيب زي كاميرا تتوصل بالشريحه وتتوصل بالمخ يعني. تمام. دي حاجه مختلفه شويه، بس يعني بدايات للعين الالكترونيه. الشريحه بدايه خلافه يعني. اما انا بقولك بدايات للاختراع اللي احنا بنسميه العين الالكترونيه. اصل العين الالكترونيه دي انا بسمع عنها من سنه 76 يا دكتور. اي يا فندم، هو يعني لسه شغالين فيها لغايه دلوقتي؟ لسه يعني ما انجزوش حاجه لسه فيها؟ لا، انجزوا. الناس اللي ما كانتش بتشوف نور بدات تشوف بيها خيالات قدامها، بس لسه مش قادره تحدد الصوره كويس. تمام. فده انجاز. طبعا ده تقدم، بس تقدم ضعيف شويه. طبعا يا فندم. يعني خلي بالك، موبايل الكاميرا ما كانش موجود في السبعينات. لا، ما كانش موجود. يعني انت كنت بتصور في السبعينات بكاميرا عاديه، فيلم بتاعه وتحمض وبتاعه والحاجات دي كلها. تمام. فيعني مش هنحط فيلم في العين ونقعد نحمض في السبعينات. لا اكيد. لا. تمام. تمام يا فندم. الموبايلات يعني دلوقتي الحمد لله بقت الكاميرات فيها يعني بدقه عاليه، فزي ما الدقة بتاعت الموبايلات طالعة، فبنعمل إن شاء الله يعني حصلها. الأمل موجود، إحنا عايزين بس التقدم شغال يعني. ممكن الاختراعات دي تبننا قد إيه كده يعني، سنة سنتين؟ دي حاجة في علم الغيب يا فندم، لسه برضك يعني. نقول يا رب. بس يعني بدأوا يتكلموا فيها، يبقى إن شاء الله بدأوا شغالين فيها وقربوا يطلعوا نتائج. جزاك الله خير. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. الدكتور ياسر، للأسف وقتنا جري بسرعة بشكل كبير. احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا على معلوماتك الطبية المفيدة. بشكرك. شكرا جزيلا يا فندم. الدكتور ياسر سيد سيف، أستاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون وعميد معهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف، جزيل الشكر يا فندم. شرفتنا. طبيبك على الهواء. طبيبك على الهواء لقاء أسبوعي. رئيس التحرير هالة سالم. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم في طبيبك على الهواء، مخرج هذه الفترة أدهم عزام، على هندسة الهواء حسام رأفت، وكنت معكم على الهواء أسماء موسى.